مثال آخر لما وقع فيه القلب وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في التاريخ والدارمي، وهو حديث صحيح. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. انقلب هذا الحديث على الراوي فقال: وليضع يديه قبل ركبتيه، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. هذا الذي رجحه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. والرواية التي فيها وليضع ركبتيه قبل يديه عند ابن أبي شيبة وعند الطحاوي والبيهقي وأبي داود والنسائي والترمذي، وهي رواية ضعيفة، التي فيها وليضع ركبتيه قبل يديه. قال: إنما قلنا إن هذا الحديث منقلب على الراوي، لأن هذا التفريع يخالف أول الحديث، فأول الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي عن التشبه بالبعير في صفة السجود، فلا يبرك كما يبرك. إذا شاهدنا البعير فإنه إذا برك فإنه يقدم يديه قبل ركبتيه، حيث إنه أول ما يبرك ينزل مقدمه قبل مؤخره، وأنت إذا قدمت يديك نزل مقدمك قبل مؤخرك. فإذا قلت وليضع يديه قبل ركبتيه صار هذا لا يناسب أول الحديث، والذي يناسبه وليضع ركبتيه قبل يديه. قال: وقد ظن بعض العلماء أن هذا الحديث ليس فيه قلب، وقال: إن ركبة البعير في يديه. ونحن نسلم أن ركبة البعير في يديه، ولكن الحديث لم يقل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، فإنه لو قال هذا لقلنا لا تبرك على الركبتين، لأن البعير يبرك على ركبتين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبرك كما، والكاف هنا للتشبيه، وبين العبارتين فرق. فإذا عرفنا أن مدلول قوله فلا يبرك كما يبرك البعير أي لا يقدم يديه، فينزل مقدمه قبل مؤخره، ولأن النزول في السجود بالركبتين هو الوضع الطبيعي، ففي الوضع الطبيعي أول ما ينزل إلى الأرض هو ما يلي الأرض وهو الركبة ثم اليد ثم الجبهة. هذا كلام الشيخ الشارح رحمه الله واجتهاده، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ولكن لا يخفى عليك أن الذي استند إليه في ترجيح هذه المسألة في السجود لا يثبت، وهو ما مر ذكره وليضع ركبتيه قبل يديه. وليضع ركبتيه قبل يديه هذا نص، هو يكون فاصلا في الخلاف وقاطعا للنزاع، ولكن للأسف هذا النص ليس بصحيح. أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي وأبو داود والنسائي والترمذي، وهو ضعيف، ونحن لا نؤسس الأحكام على الأحاديث الضعيفة. والصواب أنه ينزل بيديه قبل ركبتيه. وقد صح الشيخ الألباني رحمه الله حديثا عن أبي هريرة فيه ذلك، فيكون قاطعا للنزاع، أن المسألة وقع فيها نزاع قديم واختلف العلماء، ركبة البعير في يديه أو في رجليه، وحكموا على النهي هنا بما فهموه من ركبتي البعير، هما في مقدمة البعير أو في مؤخرة البعير، يعني في رجليه الأماميتين أو في رجليه المؤخرتين. والصواب إن شاء الله تبارك وتعالى أنه ينزل على يديه لا على ركبتيه. على كل حال، الشيخ رحمه الله لا يريد البحث الفقهي، وإنما هو في بحث حديثي، فإن مثل بشيء فهذا ليس على سبيل الاستقصاء أو إعطاء الحكم النهائي، وإنما يريد التقريب، فلا بأس بذلك. والشيخ رحمه الله كما مر اختار أمورا من أدق ما يكون، فهو اختار هذه المسألة وهي النزول على الركبتين أو على اليدين، وهي فيها نزاع طويل وكتبت فيها بعض المصنفات. وأيضا ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالذهب المحلق وبصوم يوم السبت في غير الفرض، وكلها من الأمور التي يقع فيها النزاع. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له في هذه الأمور خاصة كلام وتصنيف وتصحيح وتضعيف. فنسأل الله أن يرحم علماءنا من أهل السنة أجمعين، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يلحقنا بهم غير فاتنين ولا مفتونين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.